الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو تولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، انتهينا في الدرس الخامس في المرة الماضية إلى تفسير سورة الماعون. قال رحمه الله: تفسير السورة التي يذكر فيها الماعون، وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يقول الله تعالى: أرأيت يا محمد الذي يكذب بالدين، وهو المعاد، الدين المعاد والجزاء والثواب. فذلك الذي يدع اليتيم، أي هو الذي يقهر اليتيم ويظلمه حقه ولا يطعمه ولا يحسن إليه. أرأيت يعني أعلمت علما يقينيا كأنك ترى، الذي يكذب بالبعث والجزاء، فذلك الذي يدفع بقوة اليتيم الذي لا أب له، ولا يحض على طعام المسكين، كما قال تعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، يعني الفقير الذي لا شيء له يقوم بأوده وكفايته. يعني أن هذا الرجل لا رحمة في قلبه، لأنه لا يؤمن بالجزاء، فلن يعطف على يتيم مع شدة ضعفه، فضلا عن أن يحض على طعام المحتاج من المساكين. ثم قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن عباس وغيره: يعني المنافقين الذين يصلون في العلانية ولا يصلون في السر. ولهذا قال للمصلين، أي الذين هم من أهل الصلاة وقد التزموا بها ثم هم عنها ساهون، إما عن فعلها بالكلية كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما، وإما عن فعلها في الوقت المقدر لها شرعا فيخرجها عن وقتها بالكلية كما قاله مسروق وأبو الضحى. قال: وقال عطاء بن دينار: والحمد لله الذي قال عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون، إما عن وقتها الأول فيؤخرونها إلى آخره، يعني إلى آخر الوقت، دائما أو غالبا، يعني هذه حالهم الدائمة أو الغالبة، وإما عن أدائها بأركانها وشروطها على الوجه المأمور به فلا يؤدونها كما هو المأمور به شرعا وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وإما عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيها، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يعيد صلاته لأجل ذلك وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: فاللفظ يشمل هذا كله، ولكن من اتصف بشيء من ذلك فله قسط أو جزء من هذه الآية، ومن اتصف بجميع ذلك فقد تم نصيبه منها وكمل له النفاق العملي، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فهذا حال المنافقين. طبعا ذكر النفاق العملي، ومنه أنه إذا حدث كذب وإذا اؤتمن غدر وإذا خاصم فجر. وهناك النفاق الاعتقادي، وهو أنه يبطن الكفر عياذا بالله. قال:

وهذا أولى ما فسرت بهذه الآية. قال: وتأخير الصلاة عن وقتها محتمل تركها بالكلية أو صلاتها بعد وقتها شرعا، أو تأخيرها عن أول الوقت سهوا حتى ضاع الوقت. وكذا رواه الحافظ أبو يعلى عن شيبان بن فروخ عن أكرمة بن إبراهيم به، ثم رواه عن أبي الربيع عن جابر عن عاصم عن مصعب عن أبيه موقوفا، وهذا أصح إسنادا. وقد ضعف البيهقي رفعه وصحح وقفه وكذلك الحاكم. قال: وقوله ويمنعون المعون، أي لا أحسنوا عبادة ربهم ولا أحسنوا إلى خلقه حتى، ولا بإعارة ما ينتفع به ويستعان به مع بقاء عينه ورجوعه إليهم، فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع القربات أولى وأولى. هؤلاء الذين لا يؤمنون بالبعث والحساب والجزاء، هؤلاء حالهم أنهم لا يعطفون على مسكين ولا على يتيم، ولذلك يضيعون الصلاة ولا يحسنون إلى عباد الله حتى بالمعون. المعون هو المتاع في البيت، سيحتاجه الجار أو نحو ذلك ويرده كما هو، كما يكون في ذلك في بعض متاع البيت ونحو ذلك. قال: وقد قال ابن أبي نجيح عن مجاهد قال علي: المعون الزكاة. وكذا رواه السدي عن أبي صالح عن علي، وكذا روي من غير وجه عن ابن عمر، وبه يقول محمد بن الحنفية وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وعطاء وعطية العوفي والزهري والحسن وقتادة والضحاك وابن زيد. وقال الحسن البصري: إن صلى راء وإن فاتته لم يأس عليها يحزن عليها، ويمنع زكاة ماله، وفي لفظ صدقة ماله. قال: وقال زيد بن أسلم: هم المنافقون ظهرت الصلاة فصلوها وضمنت الزكاة فمنعوها. وقال الأعمش وشعبة عن الحكم عن يحيى بن الجزار أن أبا العبيديين سأل عبد الله بن مسعود عن المعون، أو أبا العبيدين سأل عبد الله بن مسعود عن المعون، فقال: هو ما يتعاوره الناس بينهم من الفأس والقدر والدلو. وقال المسعودي عن سلم بن كهيل عن أبي العبيدين أنه سئل ابن مسعود عن المعون فقال: هو ما يتعاطاه الناس بينهم من الفأس والقدر والدلو وأشبه ذلك من الأمور التي تكون في المنزل، يعني الآن كبعض الآنية أو نحو ذلك مما يحتاج إليه، يحتاجه الجار فيأخذه ثم يرده كما هو. فهذا الشيء الذي لن ينقص، المراد أنه شيء لن ينقص شيئا، ومع ذلك يمنعه، هذا لأنه أصالة لا يؤمن بالجزاء، فلذلك لا ينظر في هذه الأمور في التعامل مع خلق الله سبحانه وتعالى. قال: وقال ابن جرير: حدثني محمد بن عبيد المحاربي قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي العبيدين وسعد بن عياض عن عبد الله قال: كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث أن المعونة الدلو والفأس والقدر لا يستغني عنهن أو لا يستغنى عنهن. قال: وحدثنا خلاد بن أسلم قال: أخبرنا النضر بن شميل قال: أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت سعد بن عياض يحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال الأعمش عن إبراهيم عن الحارث بن سويد عن عبد الله أنه سئل عن الماعون فقال: ما يتعاور الناس بينهم، يعني يأخذ الناس بعضهم من بعض عارية، الفأس والدل وشبهه. وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال: حدثنا أبو داود والطيالسي قال: حدثنا أبو عوانة عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن عبد الله قال: كنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم ونحن نقول الماعون منع الدلو وأشباه ذلك. وقد رواه أبو داود والنسائي عن قتيبة عن أبي عوانة بإسناده نحوه. ولفظ النسائي عبد الله قال: كل معروف صدقة، وكنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر، عارية أن تعطيه وتأخذه منه عند الانتهاء من استعماله. قال: وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: المعون العواري جمع عارية، القدر والميزان والدلو، يعني ونحو ذلك. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس: ويمنعون المعون، يعني متاع البيت، وهذا أعم، والذي ذكر قبله من باب ضرب المثال. قال: وكذا قال مجاهد وابراهيم النخعي وسعيد بن جبير وابو مالك وغير واحد انها العاريه للامتعه. وقال ليث بن ابي سليم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن عون الماعون قال: لم يجئ اهلها بعد، يعني انهم لم يحضروا هذا، لم يجئ اهل منع الماعون بعد، لكن طبعا حدث بعد ذلك. قال: وقال العوفي عن ابن عباس وابن عون الماعون قال: اختلف الناس في ذلك، فمنهم من قال يمنعون الزكاة، ومنهم من قال يمنعون الطاعة، ومنهم من قال يمنعون العارية. رواه ابن جرير. ثم روي عن يعقوب بن إبراهيم عن ابن علي عن ليث بن أبي سليم عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي: الماعون منع الناس الفأس والقدر والدلو. وقال عكرمة: رأس الماعون زكاة المال، وأدناه المنخل والدلو والإبرة. قال: رواه ابن أبي حاتم، وهذا الذي قاله عكرمة حسن، فإنه يشمل الأقوال كلها وترجع كلها إلى شيء واحد، وهو ترك المعاونة بمال أو منفعة. ولذا قال محمد بن كعب: ويمنعون المعون، قال المعروف، يعني يمنعون المعروف. ولهذا جاء في الحديث: كل معروف صدقة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري: ويمنعون المعون، قال بلسان قريش: المال. وروي هنا أو روها هنا حديثا غريبا عجيبا في إسناد ومتن، فقال: حدثنا أبي وأبو زرع قال: حدثنا قيس بن حفص الدارمي قال: حدثنا دلهم بن دهثم العجلي قال: حدثنا عائذ بن ربيعة النميري قال: حدثنا قرة بن دعموس النميري أنهم وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ما تعهد إلينا؟ قال: لا تمنعون الماعون. قالوا: يا رسول الله، ما الماعون؟ قال: في الحجر وفي الحديدة وفي الماء. قالوا: فأي حديدة؟ قال: قدوركم النحاس وحديد الفاس الذي تمتهنون به. قالوا: وما الحجر؟ قال: قدوركم الحجارة. وهذا حديث ضعيف منكر، قال: غريب جدا، ورفعه منكر، وفي إسناده من لا يعرف، والله أعلم. قال: وقد ذكر ابن الأثير في الصحابة ترجمة علي النميري، فقال: روى ابن قانع بسنده إلى عائذ بن ربيعة بن قيس النميري عن علي بن فلان النميري: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، إذا لقيه حياه بالسلام ورد عليه ما هو خير منه، لا يمنع الماعون. قلت: يا رسول الله، وما الماعون؟ قال: الحجر والحديد وأشباه ذلك. وهذا الحديث أيضا فيه مقال، قال آخر تفسير سورة الماعون. فهذه السورة التي سميت بسورة الماعون مدارها على أن الذي لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى ولا يؤمن بالحساب والبعث والجزاء، فهذا لن يحسن إلى خلق الله سبحانه وتعالى، حتى إنه لا يحسن إلى من جميع الخلق يعطف عليه، سواء كان يتيما أو كان محتاجا مسكينا، ويمنع الأشياء التي لن تنقص بإعطائها كالدلو ونحو ذلك من الأمور. قال رحمه الله تفسير سورة الكوثر، قال: وهي مدنية نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل مكية، والظاهر أنها مدنية. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. قال الإمام أحمد يعني في مسنده: حدثنا محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة فرفع رأسه مبتسما، إما قال لهم وإما قالوا له: لما ضحكت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها. وهذا الحديث رواه مسلم أيضا، وفيه أن البسملة من القرآن، ونومه هذا أو إغفاءته هذه إغفاءة الوحي، وإلا فلا ينام صلى الله عليه وسلم بين أصحابه وهم جلوس. ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير، ترد عليه أمتي يوم القيامة آنية وعرب النجوم، يختلج العبد منهم فيقول: يا ربي إنه من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. وهذا طبعا فيه وعيد شديد للذين يحدثوا ويبتدعوا في دين الله سبحانه وتعالى، أنهم لا يشربون من حوضه، وإنما يشرب من حوضه من اقتفى سنته واتبع منهاجه صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا هو تفسير لبعض الكوثر، وإلا فالكوثر فأوعى من الكثرة، وهو كل خير أعطي منه النبي صلى الله عليه وسلم أعلاه وأفضله، وسيأتي معنا بعض ذلك في كلام المفسرين. قال: هكذا رواه الإمام أحمد بهذا الإسناد الثلاثي وهذا السياق. قد ورد في صفة الحوض يوم القيامة أنه يشخب فيه ميزابان من السماء عن نهر الكوثر، نهر الكوثر الذي في الجنة، وأن عليه آنية عدد نجوم السماء. وقد روي هذا الحديث، أو روى هذا الحديث مسلم وأبو داود والنسائي من طريق محمد بن فضيل وعلي بن مسر كلاهما عن المختار بن فلفل عن أنس رضي الله عنه. قال: ولفظ مسلم قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة، ثم رفع رأسه مبتسما، قلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، آنفا أي قريبا، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فقرأ السورة، ثم قال: تدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعلانيه ربي عز وجل عليه خير كثير. الحديث الذي مر. قال: وقد استدل به كثير من القراء على أن هذه السورة مدنية، وكثير من الفقهاء على أن البسملة من السورة وأنها منزلة معها. قال: فأما قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، فقد تقدم في هذا الحديث أنه نار في الجنة. قد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى عن أنس فقال: حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية: إنا أعطيناك الكوثر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت الكوثر، فإذا هو نهر يجري ولم يشق شقا، وإذا حافتاه قباب اللؤلؤ، فضربت بيدي في تربتي فإذا مسكه زفرة، وإذا حصاه اللؤلؤ. وهو حديث صحيح، وهذا فيه أن قدرة الله عز وجل أن هذا الماء يجري لا في أخدود، يعني يجري هكذا ليس في أرض مشقوقة. قال: وقال الإمام أحمد أيضا بسندي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ، فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء، فإذا مسك أذفر، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله عز وجل. وحديث ثابت صحيح. قال: رواه البخاري في صحيحه ومسلم من حديث شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال: أتيت على نهر حافته قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. قال: وهذا لفظ البخاري رحمه الله. ثم قال: وقال ابن جرير بسنده عن شريك بن أبي نمر قال: سمعت أنس بن مالك وحديثنا قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم مضى به جبريل في السماء الدنيا، فإذا هو بنهر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد، فذهب يشم ترابه، فإذا هو مسك، قال: يا جبريل، ما هذا النهر؟ قال: هو الكوثر الذي خبأ لك ربك. قال: وقد تقدم في حديث الإسراء في سورة الإسراء. قال: وهو مخرج في الصحيحين. وقال سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافته قباب اللؤلؤ مجوف، فقال الملك الذي معه: أتدري ما هذا؟ هذا الكوثر الذي أعطاك الله، وضرب بيده إلى أرضي فأخرج من طينه المسك. قال: وقال ابن جرير بسنده عن أنس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكوثر فقال: ونهر أعطانيه الله في الجنة ترابه مسك، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، تلده طير أعناقها مثل أعناق الجزر. ثم ذكر أحاديث أخر في وصف هذا النهر الذي يصب في هذا الحوض، ونحن نؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي نهرا في الجنة والكوثر، وأنه أعطي أعظم حوض يعطاه النبي في عرصات القيامة، وإنما يشرب من هذه الأحواض أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين اقتفوا آثارهم وساروا على منهجهم. ثم قال رحمه الله: وقوله فصل لربك وانحر، أي كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة ومن ذلك النهر الذي تقدم صفته، فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة ونحرك فاعبده وحده لا شريك له، وانحر على اسمه وحده لا شريك له. ويعني تؤدي شكر نعمة الله عز وجل بعبادته. ومن أعظم العبادات الصلاة، ومن أعظم الصدقات النحر لله. وذكر النحر دون الذبح، وذكر النحر دون الذبح فيه أفضلية نحر الإبل على ما سواه. ولذلك كان في حجة الوداع نحره صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل لله سبحانه وتعالى. قال كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال ابن عباس وعطاء ومجاد وعكرمة والحسن: يعني بذلك نحر البدن ونحوها للإبل. قال وكذا قال قتادة ومحمد بن كعب القرظي والضحاك والربيع وعطاء الخرساني والحكم وإسماعيل بن أبي خالد وغير واحد من السلف، وهذا بخلاف ما كان المشركون عليه من السجود لغير الله والذبح على غير اسمه سبحانه وتعالى. كما قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وقيل المراد بقوله وانحر وضع يد اليمنى على اليسرى تحت النحر. قال يروى هذا عن علي ولا يصح، وعن الشعبي مثله. وعن أبي جعفر الباقر: وانحر يعني ارفع اليدين عند افتتاح الصلاة. وقيل وانحر أي استقبل بنحرك القبلة. ذكر هذه الأقوال الثلاثة ابن جرير. طبعا هذه الأقوال الأخيرة ضعيفة، وإنما النحر هو نحر الإبل. قال وقد روى ابن أبي حاتم هنا حديثا منكرا جدا، فقال حدثنا وهب بن إبراهيم الفامي سنة 55 و200. قال حدثنا إسرائيل بن حاتم المروزي قال حدثنا مقاتل بن حيان عن الأصبغ بن نبات عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه السورة على النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا جبريل ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي؟ فقال: ليست بنحيرة، ولكنه يأمرك إذا تحرمت للصلاة، يعني أحرمت بالصلاة، ارفع يديك إذا كبرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع وإذا سجدت، فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة الذين في السماوات السبع، وإن لكل شيء زينة، وزينة الصلاة رفع اليدين عند كل تكبيرة. وهذا حديث موضوع كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، حديث كذب. قال وكذا روى الحاكم في المستدرك من حديث إسرائيل بن حاتم به. وعن عطاء الخرساني: وانحر أي يرفع صلبك بعد ركوع واعتدل وأبرز نحرك، يعني به الاعتدال. رواه ابن أبي حاتم. كل هذه الأقوال غريبة جدا، والصحيح القول الأول أن المراد بالنحر ذبح المناسك. لهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العيد ثم ينحر نسكه، ويقول: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم اشتهى فيه اللحم. فقال: شاتك شات لحم. قال: فإن عندي عناقا هي أحب إلي من شاتين، أفتجزئ عني؟ قال: تجزئ ولا تجزئ أحدا بعدك. قال أبو جعفر بن جرير: والصواب قول من قال معنى ذلك: فاجعل صلاتك كلها لربك خالصا دون ما سواه من الأنداد والآلهة، وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان، سواء كانت هذه الأوثان أصناما أو كانت أضرحة أو مشاهد أو نحو ذلك، الذين ينحرون عند البدوي أو غيره من الأضرحة والمشاهد، هذا كله من الشرك الأكبر، نسأل الله السلامة والمعافاة. قال وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان، شكرا له على ما أعطاك من الكرامة والخير الذي لا كفاء له وخصك به. وهذا الذي قاله في غاية الحسن، وقد سبقه إلى هذا المعنى محمد بن كعب القرظي وعطاء. قال وقالوا: إن شانئك هو الأبتر، أي إن مبغضك يا محمد ومبغض ما جئت به من الهدى والحق والبرهان الساطع والنور المبين هو الأبتر الأقل الأذل المنقطع ذكره. قال ابن عباس ومجال وسعيد بن جبير وقتادة: نزلت في العاص بن وائل. وقال محمد بن إسحاق عن يزيد بن رمان قال: كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دعوه، فإنه رجل أبتر لا عقب له، وإذا هلك انقطع ذكره، فأنزل الله عز وجل هذه السورة. وقال شمر بن عطية: نزلت في عقبة بن أبي معيط. وقال ابن عباس أيضا وأكرمة: نزلت في كعب بن الأشرف وجماعة من كفار قريش. وقال البزار: حدثنا زيد بن يحيى الحساني قال: حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام كعب بن الأشرف، قدم كعب بن الأشرف مكة، فقالت له قريش: أنت سيدهم، ألا ترى إلى هذا المصنبر المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا، ونحن أهل الحديد وأهل السدانة وأهل السقاية؟ فقال: أنتم خير منه. قال: فنزلت إن شانئك هو الأبتر. هكذا رواه البزار وهو إسناد صحيح. قال: وعن عطاء: نزلت في أبي لهب، وذلك حين مات ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب أبو لهب إلى المشركين وقال: بتر محمد الليلة، فأنزل الله عز وجل في ذلك: إن شانئك هو الأبتر. وعن ابن عباس: نزلت في أبي جهل، وعنه: إن شانئك يعني عدوك. وهذا يعم جميع من اتصف بذلك ممن ذكر وغيرهم. وقال عكرمة: الأبتر الفرد. وقال السدي: كانوا إذا مات ذكور الرجل قالوا بتر، فلما مات أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الذكور قالوا بتر محمد، فأنزل الله عز وجل: إن شانئك هو الأبتر. قال: وهذا يرجع إلى ما قلناه من أن الأبتر الذي إذا مات انقطع ذكره، فتوهم الجليم أنه إذا مات بنوه ينقطع ذكره صلى الله عليه وسلم، وحاشا وكلا، بل قد أبقى الله عز وجل ذكره على رؤوس الأشهاد، وأوجب شرعه على رقاب العباد، مستمرا على دوام الآباد إلى يوم الحشر والمعاد، صلوات الله وسلامه دائما إلى يوم التناد. قال: هذا آخر تفسير سورة الكوثر. فالكوثر فوعل من الكثرة، أعطي النبي صلى الله عليه وسلم من كل شيء أكثره، من كل خير أكثره، ولذلك ذكروا في الكوثر، قيل هي الشفاعة، والشفاعة من الكوثر، فأعطي النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى، وأعطي الشفاعة في دخول الجنة وفي إخراج الجهنميين من النار، فأعظم الشفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم. وقيل الكوثر بقاء الذرية، وهذا حق، لأن الخلافة في آخر الزمان تكون في ذريته صلى الله عليه وسلم من نسل الحسن بن علي رضوان الله عليه وعلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل الكوثر النهر، وقيل الكوثر الحوض، وكل هذا حق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمته أكثر الأمم وخير الأمم، وكتابه أفضل الكتب والمهيمن على الكتب كلها، وشفاعته أعظم الشفاعات، إلى آخر ما أعطاه صلى الله عليه وسلم بفضل الله ورحمته ومنته. قال رحمه الله: تفسير سورة قل يا أيها الكافرون، وهي مكية. ثبت في صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بها، يعني بهذه السورة، وبقل هو الله أحد في ركعتي الطواف، يعني خلف المقام. قال في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في ركعتي الفجر. وقال الإمام أحمد بسند يعني ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب 24 مرة أو 12 مرة: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ بهما في الفجر، في ركعتي الفجر وفي ركعتي المغرب البعدية وفي ركعتي الطواف. قال: وقال أحمد أيضا بسنده عن ابن عمر قال: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم 24 أو 25 مرة يقرأ في الركعتين قبل الفجر وركعتين بعد المغرب: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. وبنحوه أيضا ذكره عنه رحمه الله. ثم قال: وقال الإمام أحمد بسنده عن فروة بن نوفل وابن معاوية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لك في ربيبة لنا تكفلها؟ قال: أراها زينب. قال: ثم جاء فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عنها، قال: ما فعلت الجارية؟ قال: تركتها عند أمها. قال: فمجيء ما جاء بك؟ قال: جئت لتعلمني شيئا أقول عندما نامي. قال: اقرأ قل يا أيها الكافرون، ثم نم على خاتمتها، فإنها براءة من الشرك. البراءة من الشرك كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث حسن، قراءة قل يا أيها الكافرون عند النوم. قال: تفرد به أحمد. وهذا أيضا رواه الطبراني رحمه الله، يعني أن قراءة سورة الكافرون عند النوم براءة من الشرك. قال: وراء الطبراني من طريق الشريك عن جابر بإسناد عن خباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قرأ قل يا أيها الكافرون، حتى يختمها. وقال الإمام أحمد بسندي عن الحارث بن جبلة قال: قلت يا رسول الله علمني شيئا أقول عند منامي. قال: إذا أخذت مضجعك من الليل فاقرأ قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. طبعا في هذا الزمان نحن محتاجون إلى أن نبين أن الكافر وغير المسلم، طبعا هذا غير موجود في القرون الماضية في عهد السلف واللاحقين لهم، لكن في هذه الأزمان التي تقرر فيها إيمان كل أحد، حتى أن الملاحدة عندما يموتون يقولون: وما يدريك لعله بينه وبين ربه شيء، هذا الرجل يلحد، هذا فضلا عن غيرهم من الكافرين. هذه السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمله المشركون، وهي آمرة بالإخلاص فيه، يعني في العمل، فأنت تتميز عن الكافرين وعن المشركين وعن غيرهم ممن ينتمي إلى دين غير دين الإسلام، مأمور بالإخلاص في عملك لله سبحانه وتعالى، ومأمور بدعوة الناس، فأنت إذا كنت تصحح ما الناس عليه فلأي شيء تدعوهم؟ وإذا كانت كل الأديان مثلها مثل بعض فلماذا يتميز الناس بدين؟ إذن فلا حاجة إلى الاتصاف بدين دون دين إذا كانت كل الأديان صحيحة. وهذا هو الذي يريدونه في هذه الأزمان، ويسمى بوحدة الأديان أو الدين الإبراهيمي أو نحو ذلك، وهذا كله من الكفر والمروق من دين الله سبحانه وتعالى. قال: فقول قل يا أيها الكافرون شمل كل كافر على وجه الأرض، ولكن المواجهين بهذا الخطاب هم كفار قريش طبعا، ويلحق بهم غيرهم من الكفار كان أو يكون. وقيل إنهم من جهلهم دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبادة أوثانهم سنة، ويعبدون معبوده سنة، فأنزل الله عز وجل هذه السورة، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيها أن يتبرأ من دينهم بالكلية، فقال: لا أعبد ما تعبدون، يعني من الأصنام والأندار أو غيرها. قال: ولا أنتم عابدون ما أعبد، وهو الله وحده لا شريك له، وإن كانوا يعبدونه لكن المراد لا يفردونه بالعبادة، لا يوحدونه. قال: فما ها هنا بمعنى من، ثم قال: ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي ولا أعبد عبادتكم إلا أسلكها ولا أقتدي بها، وإنما أعبد الله على الوجه الذي يحب ويرضاه. ولهذا قال: ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي لا تقتدون بأوامر الله وشرعه في عبادته، بل قد اخترعتم شيئا من تلقاء أنفسكم، كما قال: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فتبرأ منهم في جميع ما هم فيه، فإن العابد لا بد له من معبود يعبده وعبادة يسلكها إليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه يعبدون الله بما شرعه. ولهذا كان كلمة الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله، أي لا معبود إلا الله ولا طريق إليه إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والمشركون يعبدون غير الله عبادة لم يأذن بها الله، ولهذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: لكم دينكم ولي دين ولي ديني، كما قال تعالى: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وقال: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. وقال البخاري: قال لكم دينكم الكفر ولي ديني الإسلام. يبقى الآية يقولون: يا عم لكم دينكم ولي دين. نعم، هذه في سورة الكافرون ومطلع قل يا أيها الكافرون، يعني هذه الآية ليست معناها أن تصحيح ما هم عليه، وإنما التمييز بيننا وبينهم والمفاصلة بيننا وبينهم. هذه الآية في سورة الكافرون ومطلع قل يا أيها الكافرون، فختم من ليس بمسلم بأنه كافر. قال: ولم يقل ديني، لأن الآيات بالنون فحذف الياء، كما قال: فهو يهدين، يعني فهو يهديني ويشفين يشفيني. وقال غيره: لا أعبد ما تعبدون الآن، ولا أجيبكم فيما بقي من عمري، ولا أنتم عابدون ما أعبد، وهم الذين قال: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. انتهى ما ذكره، يعني هذا لا يشمل الذين آمنوا بعد ذلك. قال: ونقل ابن جرير عن بعض أهل العربية أن ذلك من باب التأكيد، فقوله: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وكقوله: لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. وحكاه بعضهم كابن الجوزي وغير عن ابن قتيبة، فالله أعلم. فهذه ثلاثة أقوال: أولها ما ذكرناه أولا، والثاني ما حكاه البخاري وغيره من المفسرين، أن المراد لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد في الماضي، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد في المستقبل. الثالث أن ذلك تأكيد محض. قال: وثم قول رابع نصره أبو العباس ابن تيمية في بعض كتبه، وهو أن المراد بقول لا أعبد ما تعبدون نفي الفعل، لأنها جملة فعلية، ولا أنا عابد ما عبدتم نفي قبوله لذلك بالكلية، لأن النفي بالجملة الاسمية آكد، فكأنه نفى الفعل، وكونه قابلا لذلك، ومعناه نفي الوقوع ونفي الإمكان الشرعي أيضا، وهو قول حسن أيضا، والله أعلم. وقد استدل الإمام أبو عبد الله الشافعي وغيره بهذه الآية: لكم دينكم ولي دين، على أن الكفر كله ملة واحدة، توارثه اليهود من النصارى أو تورثه اليهود من النصارى، وبالعكس إذا كان بينهما نسب أو سبب يتوارث به، لأن الأديان ما على الإسلام كلها كالشيء الواحد في البطلان، فكل ما على الإسلام كفر. قال: وذهب أحمد بن حنبل ومن وافقه إلى عدم توريث النصارى من اليهود، وبالعكس لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى. يبقى على القول الأول أن الكفر كله ملة واحدة، يبقى في ورث بين اليهود والنصارى وغيرهم، لأن الكفر ملة واحدة. لكن بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: لا يتوارث أهل ملتين شتى، فإذا رفعوا الحكم إلينا نحن لا نورث اليهودية من النصرانية أو العكس. قال: هذا آخر تفسير سورة قل يا أيها الكافرون، ولله الحمد والمنة، ونقف عند سورة إذا جاء، وبالله التوفيق، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.